امتلأ بطنه لم يستطع ان يصلي التراويح بسبب التخمة. فاذا انتصف الليل نام ولم يستيقظ الا عند الدوام وفوت على نفسه صلاة الفجر. واذا لم يكن هناك دوام كالخميس فانه يصل الفجر مع الظهر واحيانا مع العصر. وهؤلاء قوم لا يعرفون الصيام، وهؤلاء القوم ضرر وخطر عليهم كبير، حيث انهم فهموا رمضان على انه نوم وكسل وخمول وتخمة، ولم يفهموه على انه قيام بالليل وصيام بالنهار. على هؤلاء الذين جاءوا في سؤال السائل في مسألة الشعبنة ان لا يفرحوا بكثرة الاكل، وانما عليهم ان يروضوا انفسهم ويهيئوها للصيام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك كهذا اليوم ويوم غد 29 و30 احتياطا لرمضان. قال لا تتقدم رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم، اي من كان عادته صيام الاثنين والخميس فانه له ان يصوم يوم غد على انه يوم الخميس لا على انه احتياط لرمضان. اما من يصوم احتياط لرمضان فلا يجوز له. يقول ما حكم فوائد البنوك؟ نقول فوائد البنوك الربوية لا تجوز بحال. المعاملات المصرفية التي يتعامل فيها أصحابها بالربا أو يجعلون في الحساب الجاري فوائد تعود لصاحبها فهذه محرمة وهي ربا، والربا من الكبائر ومن السبع الموبقات. والله تبارك وتعالى حرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل ومكل وكاذب وشاهدي، والله تعالى توعد المرابين بالحرب منه. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يتعاطى الربا. أما ما يعمله بعض البنوك التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية من مضاربات أو استثمار ويخضع مالك للربح والخسارة وتعطى ما ربحت وتتحمل ما خسرت، فهذه المعاملة شرعية ولا شيء فيها. هذا يقول هل يجوز للمرأة الحائض دخول الحرم؟ نقول لا، لا يجوز لها المرأة الحائض لا يجوز لها دخول الحرم بحال. يقول هل أستغل شهر رمضان بحفظ كتاب الله أم بالقراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان بقراءة القرآن، وكان جبريل يدارسه القرآن، وفي السنة الأخيرة قرأ عليه القرآن مرتين، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان، وفي السنوات الأخيرة اعتكف العشر الأواخر وتفرغ للعبادة وتلاوة القرآن. وكون الإنسان يشتغل بالقراءة النافعة التي يتفقه فيها في دينه مما لا يحول بينه وبين قراءة القرآن فهذا أمر حسن، كأن يخصص له ساعة أو ساعتين لتعلم بعض المسائل العلمية التي تنفعه في دينه، فإن هذا من العبادة. ولكن ينبغي أن يكون الحظ الأكثر لقراءة القرآن. قل هل صحيح أن ما بين العصر إلى المغرب ساعة مستجابة؟ نقول هذا في يوم الجمعة تظن فيه ساعة الإجابة، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه، وهي في يوم الجمعة. قيل إنها ما بين الأذان والإقامة، وقيل إنها في الجلسة بين الخطبتين، وقيل إنها بعد صلاة الجمعة، وقيل إنها بعد عصر الجمعة إلى الغروب، وقيل إنها هي التي قبيل غروب الشمس من يوم الجمعة. وقد أخفاها الله تعالى كما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر لإكثار الإنسان من التعبد لله في هذه الأوقات. هذا يقول: هل الإبر والمغذي تفطر الإنسان؟ أولا، ينبغي للإنسان أن يحتاط لصيامه ويبتعد عن كل ما يؤثر عليه، لكن لو أن إنسانا أخذ شيئا من الإبر للحاجة أثناء الصيام، فإن الكثير من أهل العلم يقولون إن الإبر التي تعطى في العضل أنها لا تفطر، وأما الإبر التي تعطى في الوريد فيرون أنها تفطر. أما ما يأخذه بعض الناس المصابين بالربو الذي يسمونه اكسجين أو بخاخة ونحوه، فإن الذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم أنها لا تفطر، لأنها عبارة عن هواء من جنس ما يستنشقه الإنسان العادي من هواء الغرفة أو الشارع أو نحوها، إلا أنه مكثف فيه مادة الأكسجين بحيث أنها تعطي دفعة قوية لهذا المريض ونحوه. يقول: أنا أشكو من النوم عن بعض الصلوات، فماذا أفعل؟ عليك أن تنام نوما كافيا في وقت النوم من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وعليك أن تنام بعد الظهر، فهذا هو الموافق للطبيعة والتي منع الله تعالى من الدخول على الإنسان في هذه الظروف من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، هذه أوقات يحتاجها الجسم للراحة، والإنسان يعود نفسه على هذا الأمر. أما الإنسان الذي يريد أن يسهر للساعة الثانية فإنه في العادة لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر، وهو الذي جرى على نفسه هذه المشكلة، فعليه أن يتخذ من وسائل الإيقاظ ما يساعده على ذلك من منبه أو أحد حوله يوقظه، ولا يستمر على حاله هذه. وعلى الإنسان أن ينظم أوقات نومه واستيقاظه بما يتفق مع أوقات الصلوات. يقول: أحيانا أحس أني قد خرج مني ريح من دون أن أسمع صوت أو أشم ريح، فهل يبطل الوضوء؟ نقول: لا، لا يبطل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يعمد إلى أسف أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها، فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قل: أيهما أفضل، العمل في شهر رمضان أو العبادة والجلوس في المسجد؟ نقول: إذا كان الإنسان ليس عنده أعمال يحتاجها، وإنما عنده ما يكفيه ويعفه وليس مرتبط بعمل، كونه يتفرغ للعبادة أفضل. أما إذا كان محتاج لإعفاف نفسه والإنفاق على نفسه وعياله فإن هذا واجب عليه ومتحتم، ولا يعرض نفسه للإهانة والحاجة إلى الناس. هذا يقول: جئت من الطائف في شعبان وأرغب أن آتي بعمرة في رمضان، فهل أحرم من السيل أو من عرفة؟ نقول عندما جئت من الطائف وأنت غير محرم وأنت ناوي للعمرة، فحينئذ يلزمك إذا أردت أن تأتي بعمرة أن ترجع إلى ميقاتك وتحرم منه، وهو السيل أو وادي محرم. أما إذا كنت أتيت محرما بعمرة وأنهيتها وتريد أن تأتي بعمرة ثانية، كما هو أسئلة كثيرة قد جاءت في هذا المعنى، فنقول إن الإكثار من الطواف والتعبد لله تعالى بمكة أولى من أن تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة أخرى. وإن أتيت بها فإنما تأتي بها من أدنى الحل كالتنعيم وعرفة ونحوها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.